في أمر من الأمور اللي من الممكن هذا يتنازل وهذا يتنازل ويرجع الأمر يرجع هذا إلى هذا، أو إن هذا ظلم الآخر وانتهى هذا الشيء، ما فيش ملوش دين في هذا الأمر. فرق دين يقتصد مال الإنسان، أخذ منك مالك وفضل حاقة المال، أخذ أكل الميراث بتاعك وظل على ذلك يرفض أن يعطيك المال، أنت فقير ومحتاج لميراثك وهو رافض أن يعطيك شيئا من ميراثك، فتهجره لهذا الشيء أنه عاصي لله سبحانه وأنه حرم من ميراث أنا هذا حقي، وهو يهجره لهذا الشيء ولم يرجع عن ذلك، هجرته لغاية ما مات هذا الإنسان، ليس داخلا تحت هذا الحديث، إن هذا الإنسان عاصي هجرته لمعصيته لأنه أكل حقك ولم يعطيك هذا. لكن الأفضل والمسامحة، وأن تؤدل هذا الأمر إلى الله عز وجل يقضي فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن فرضنا أنه أكل مالك وميراثك ثم رجع لحقك في الدولة بعدما أعفق يمنعك من هذا الشيء، فأنت هدر لهذا الشيء، طيب خلاص أعطاك هذا الحق الآن صحيح أخره إلى فترة، لكن إيه معنى المهادرة؟ خلاص أعطاك الحق يبقى ارجع إليه وسلم عليه ورجع المية لمداريها، ما تبقاش مقاطع الإنسان، ما تعودش نفسك على الخطية وأن كل ما حد يزعلك تخصمه تهجره وتبعد عنه، يقوم تخدم العزة باسم إنسان متعزز في نفسك اسمه أحسن من الناس، وإن لا ما تنزلش، في بعض الناس يقول لك ما سيبش حقي أبدا، ما ضيعش حقي، ما تنزلش أبدا، ما صالحش، ما ابتديش أنا، يمنع نفسه من الخير ويعصي الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، ولا يدري لعل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يذل هذا المتعزز اللي بيتعزز يقول لك لا أنا ما ملش الحد وما تنزلش الحد وما عملش كذا، لعل الله عز وجل أن يجعله يتنازل وهو صاغر الآن وأنت بعزة وأنت تقول أيوه أنا أرادع الحق وأنا أفعل كذا، وأنت لك عند الناس الحق وتتنازل تكون لك عزة عند الله عز وجل، نزل الله عقل وعقل في العزة. الإنسان الذي يصبر على أنه لا يتنازل وأنا ما ابتديش أبدا وأنا أمشي كذا، يخشى هذا الإنسان على نفسه أنه معرض عن أمر أمر الله عز وجل به. من الناس من تأخذه العزة للإثم يقول له اتق الله، يقول لك اللهم اجعلنا متقين بس مش هعمل برضه هذا الشيء، هنا يصر على انه يجافي وانه يقطع الانسان، مع ان الامر قد يكون امرا سهلا امرا عاديا، ولكن لا كرامتي ما اقدرش اتنزل عن هذا الشيء، كرامتك هذه لا تنفعك عند الله عز وجل، هذه الكلمه الفارغه التي يقولها الانسان، كرامتي ترفض هذا الشيء، عزتي ترفض هذا الشيء، انا لا ما بتجيش ما تنزلش ابدا للانسان، ما تعودتش على هذا الشيء، ربي نفسك على التواضع لله سبحانه ولخلق الله سبحانه. إذا جاءك إنسان وهو يعتذر إليك راعي اللي جاي جاي مقصود جاي مزلول ويعتذر إليك عايز من وقته، خلاص اعتذر طالما أنه أعطاك الحق الذي كان عليه واعتذر إليك، انتهى هذا الأمر وصبر. ألا تحب أن يغفر الله لك؟ كم نعصي الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، لو أن الله عاملنا بمعاملتنا للخلق مش هيغفر الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عامل الخلق عاملهم وأنت تنظر إلى الله، أنا عامله هذه الضوء عشان ربنا يعمل لي بهذا الشيء، فلذلك الإحسان الإحسان والحسن والحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن مات على صوابنا لم يجتمع في الجنة أبدا، يعني مش هتقول جنة، وهذا الإنسان يستحق أن يعاقب هذا الوعد، يستحقان أن يؤخر عن الجنة إذا عوقبه، يستحقان أن يكون هذا في مكان وهذا في مكان، فلا يجتمعان في الجنة إلا إن شاء الله بعد ما يؤدب الإسلام. حديث آخر لأبي فراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه، الهجران تهجر أخاه سنة كسفك دمه، قتل النفس حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. من الذنوب التي تشبه قتل النفس لعن المسلم، أن تلعنه، أن تدعو عليه باللعنة بمعنى الطرد من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنك قتلت، وإن كانت جريمة القتل عقوبتها أشد، ولكن هذا في الإثم يسوى ذلك. فالإنسان الذي يلعن المسلم أو يغضب المسلم لمدة سنة